المتعالي. كلما سجدت ولامست جبهتي الأرض والتصق أنفي وأعضائي كلها لك يا الله، أردد ثلاثا سبحان ربي الأعلى، وفي كل مرة أستشعر اسمك الأعلى والمتعالي والعلي. فيا الله، أي مشاعر تختلج في صدري، أي أحاسيس تخضع كلها لك، حتى أيقنت به سبحانك أنت العلي الكبير. أنت عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، اسمك المتعال يجعلني أستشعر معان كثيرة: الحياة، القيومية، الملك، الأحدية، السيادة، الصمدية، الكبرياء والعظمة. أنت المتعالي القاهر لخلقك بقدرتك التامة، قد أحطت بكل شيء علما وقهرت كل شيء ذلا، فخضعت لك الرقاب ودانت لك العباد. سبحانك يا متعالي، أنت العلي في الملك، تعاليت من ملك حق، فنحن نسبح باسمك الأعلى. بعد معرفتي لاسمك المتعالي يا الله، أصبحت لا أخاف إلا منك، وتخلص قلبي من خوفه من المخلوقات الضعيفة حولي. ما من أحد من الخلق بلغ علوا إلا كان علوه ناقصا، وإن علا في الدنيا فلن يعلو في الآخرة. اسمك المتعالي يا الله أورثني حب التواضع وذم الكبر، إذ لا متعال سواك يا الله. آمنت بعلوك ذاتا وقدرا وقهرا، فوجدت في نفسي بعد ذلك خضوعا وإخباتا لك يا الله. آمنت بك وباسمك المتعالي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. دائما إذا ذكرنا اسم الله عز وجل قلنا سبحانه وتعالى، لأنه المتعالي جل جلاله، هو اسم من أسمائه المتعال. كم ينعم الله عز وجل على البشر، وكم يعصونه، وكم يكفرون به، وكم يشركون به. قال الله عز وجل في بعضهم: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يصفون. المتعالي جل جلاله، أي تعالى عن كل نقص وعيب، تعالى عن الشبيه والمثيل، تعالى عن كل سمي. تعالى الله عز وجل، علوه علو ذات، هذا نوع من أنواع علوه، فهو فوق خلقه، يخافون ربهم من فوقهم. خلق الخلق وجعل أعلى ما في الخلق العرش، وقال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، فوصف نفسه بعلو ذاته وعلو قدره جل جلاله. فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض، له المثل الأعلى في كل شيء جل جلاله، لا يشابهه شيء ولا يماثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ له علو القدر، إذا شتموه، إذا سبوه، إذا أشركوا به، إذا كفروا به جل جلاله، فهو تعالى عن هذا كله. وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، لا يغلب جل جلاله. عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما أعظم الاسم عندما يسمع العبد به: أنا ربي الذي أسجد له هو المتعالي. إذا كنتم تعبدون أصناما أو تعبدون أشجارا أو تعبدون كواكب أو تعبدون نارا أو تعبدون ما تعبدون في الأرض، فأنا أعبد الكبير المتعال جل جلاله، له كل أنواع العلو. مهما شتموه، مهما آذوه، فوصف الإبن له هو شتم وسب للخالق جل جلاله، لكن الله عز وجل المتعال لا يضره شيء ولا يؤذيه شيء جل جلاله. قال فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. المتعال لا يحب أن يشاركه أحد من خلقه بهذه الصفة. لا تتعالى على أحد من الخلق، كن متواضعا مع كل البشر، لأن التعالي على الناس واحتقار البشر هذه صفة لا يحبها الله جل جلاله. التعالي له وحده، أما أنت فاحترم الخلق وكن متواضعا لهم، ومن تواضع للناس رفعه الله عز وجل، ومن تواضع لله رفع الله جل جلاله. كن متواضعا واعبد الله عز وجل الكبير المتعال. الله يا الله، الله يا إبراهيم الخليل عليه السلام ترك ابنه إسماعيل وهو رضيع وأمه هاجر في أرض غير ذي زرع، لا ماء لا زرع لا طعام لا شراب ولا شيء، مع هذا أمدهم الله عز وجل بالنعم. من الذي حفظهما في ذلك الوادي الذي خلا من كل وسائل الأمن؟ من الذي حفظهما؟ إنه الحفيظ جل وعلا. إن ربي على كل شيء حفيظ. هو الحفيظ جل وعلا، يحفظ كل أعمال العباد حسنها وسيئها، يحفظها جل وعلا. كل شيء مكتوب، الأعمال الحسنة والسيئة. لا يضيع الله عز وجل أجر من أحسن عملا، ويحصي كل عمل سيء. إن كل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء كتبه الله عز وجل. حفيظ بمعنى يحفظ عباده، يحفظ أولياءه، يحفظ الخلق كلهم بأرزاقهم، فهو الحفيظ جل في علاه. إبراهيم الخليل رمي في النار، فمن حفظه؟ إنه الله جل وعلا. يونس في الحوت، من حفظه؟ إنه الحفيظ جل في علاه. رسولنا وأبو بكر صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا ورضي الله عن أبي بكر، من حفظهما؟ الله جل جلاله الحفيظ سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم. الحفيظ يحصي أعمال العباد كلها، الحفيظ يحفظ الخلق كلهم ويمدهم بوسائل الحياة والرزق والإعانة في العيش. الحفيظ لأوليائه، يحفظهم من أعدائهم، يحفظهم يدفع عنهم. فإذا أردت الحفيظ أن يحفظك جل جلاله فاحفظه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله طبق أوامره، ابتعد عن نواهيه، احفظ الله في شرعه في حدوده. فمن حفظ الله عز وجل حفظه الله تبارك وتعالى، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم يا حفيظ احفظنا من شرور الدنيا والآخرة. اللهم يا حفيظ احفظنا واحفظ أحبابنا وأهلينا وذرياتنا ووالدينا، احفظنا من كل سوء يا حفيظ يا رب العالمين. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. من نعبد نحن؟ نعبد العلي جل وعلا، العلي العظيم. العلي كلمة صغيرة في الأحرف كثيرة في المعاني، فهو العلي جل وعلا بذاته، فهو القاهر فوق عباده، علي بذاته جل وعلا. الرحمن على العرش استوى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذا الخالق جل وعلا لهذه الكائنات كلها قال عن نفسه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو علي بذاته جل وعلا. آمنتم من في السماء، علي بصفاته جل وعلا، علي بقدره جل وعلا. ولله المثل الأعلى، فمثله أعلى جل وعلا، لا يشابهه شيء من خلقه. هل تعلم له سميا؟ هو العلي سبحانه وتعالى، العلي بقهره، وهو القاهر فوق عباده. 3 أنواع من العلو يتصف بها ربنا جل وعلا العلي. شوف في أعظم سورة، أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ماذا قال فيها؟ ولا يؤوده، لا يعجزه حفظ السماوات والأرض، لأنه جل وعلا وهو العلي، وهو العلي العظيم. فالله جل وعلا يتعالى عن كل صفات النقص، يتعالى عما يشركون، تعالى عما يصفون، وصفوه بصفات نقص فتعالى الله عز وجل عنها لأنه العلي، وصفوه بصفات فيها ضعف ونقص وذم فتعالى الله عز وجل عن هذا كله، فهو العلي. إذا ارتبط اسمك به جل وعلا، إذا تعلقت به رفعك جل وعلا. شوف أهل العلم بالله عز وجل، كلما تعلم الإنسان علما يتعلق بربه جل وعلا رفعه الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله. ليش؟ لأنه العلي سبحانه وتعالى. القرآن لأنه كلام العلي جل وعلا، كلما حفظه الإنسان وقرأه وتدبره رفعه الله عز وجل في العلو. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإذا أشرك العبد بربه فكأنما خر من السماء إلى أسفل سافلين، إنه العلي جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. أحيانا تجد بعض الناس ربما يكون فقيرا مسكينا أشعث أغبر، قد رفعه الله عز وجل بين الناس. لما؟ لأنه العلي سبحانه وتعالى يعلي من يشاء ويرفع من يشاء. القضية ليست بالنسب وليست بالشكل وليست بالأموال، إنها علاقة بين العبد وربه جل وعلا. لما تؤمن بأن الله عز وجل هو العلي لا تعلي نفسك على الناس، لا ترفع نفسك على الناس، لا تتكبر على الناس. تلك الدار الآخرة، الجنة جعلها الله لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. مو اللي شايف نفسه متكبر على الناس. الله عز وجل هو العلي، يتعالى الله عز وجل عن كل نقص جل في علاه، لا نقص ولا عيب، فله كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. العلي يتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. عندما تؤمن بأن الله عز وجل هو العلي الكبير، هو العلي جل وعلا الذي تعالى عن كل نقص، هو العلي بذاته جل وعلا، فالله عز وجل في السماء فوق عرشه قد استوى. العلي يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، كما جاء في ذلك الحديث. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يعني إياك أن تعيش هملا بين الناس، إياك أن تقضي وقتك فيما حرم الله أو فيما لا نفع فيه أو في قاذورات الذنوب والمعاصي، فإن الله عز وجل يحب معالي الأمور: السجود، الصلاة، العبادة، الذكر، الجهاد، الدعاء. هذه معالي الأمور يحبها العلي جل في علاه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا بصدق ربا وعرفت بحق معنا، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. غفار يغفر زلاتي، وهاب يمنحني الجاه، قدوس نزه عن عيب، ستير يضفي نعما. غفار يغفر زلاتي، وهاب يمنحني الجاه، قدوس نزه عن عيب، ستير يضفي نعما. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معنا، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. عندما تتفكر في الكون الفسيح وتعلم قدر المجرة التي نحن فيها، مجموعة الشمسية والمجرة وملايين السنين الضوئية بين كوكب وكوكب، شيء عجيب هذا الكون، ثم تعلم أننا فقط كل هذا تحت السماء الأولى، ثم السماء الثانية والثالثة إلى السابعة، ثم تعلم أن الكرسي يسع السماوات والأرض، ثم بعده العرش، والله قد استوى على العرش. تعلم حقا أن الله عز وجل هو الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير المتعال. أي مجد هذا، أي عظمة هذه، أي كبرياء. إنه الكبير جل وعلا، كبير بذاته، كبير بقدره، كبير بوصفه جل وعلا، كبير بعزته. إنه الكبير، نكبر الله في كل وقت، في صلواتنا كلها تكبير من البداية إلى النهاية، ونحن نكبر الله جل وعلا في صيامنا لتكمل العدة ولتكبر الله، في أنساكنا بالحج تكبر الله، في الطواف نكبر، في رمي الجمار نكبر، بالسعي نكبر، إذا ركبنا الدابة كبرنا، في كل أوقاتنا نكبر الله عز وجل. يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. شفت الأرض هذه بجمالها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلاص ظنوا أنهم تملكوا كل شيء وقدروا على الأرض بمن عليها، في هذه اللحظات أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إنه الكبير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. كيف يكون هو الكبير ويدعى غيره؟ كيف يكون هو الكبير ويعبد سواه؟ كيف يكون هو العلي الكبير ويشرك الناس به آلهة أخرى؟ إنه الكبير في كل مشهد عظيم، نكبر الله عز وجل لأنه الكبير. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. إذا تكلم الله عز وجل بالوحي وحدث شيء عند ذي العرش، أخذت السماوات رجفة، أخذت السماوات العظيمة هذه رجفة، وسمعت الملائكة صوتا كسلسلة على صفوان، شيء عظيم هذا الوحي عند الله عز وجل. فأخذت الملائكة غشية من شدة الخوف، حتى إذا فزع عن قلوبهم، تخيلتوا هذا المنظر للملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله أكبر. عندما تعلم الملائكة أن هذا وحي من العلي، من الكبير جل وعلا، الكبير إذا أنزل الوحي، الكبير إذا تصرف بالكون، الكبير إذا أمر أو نهى، الكبير إذا حكم جل وعلا، يصغر عنده كل شيء. لا كبيرة مع الله عز وجل. لا تظن نفسك إذا حصلت على أموال أو منصب أو صارت عندك مسؤولية أو وجاهة بين الناس أنك صرت كبير، كبير بين الناس لكن عند الله ولا شيء. صير ثقيل، صير كبير لكن مو على الله. الله أكبر، الله أكبر. قالها النبي عندما فتحت خيبر فكبر، وكبر الصحابة الله أكبر، الله أكبر خريبة خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله كبير جل وعلا. استشعر، استشعر هذه العظمة عند الله عز وجل حتى يصغر أمامك كل شيء. دخل أحد العلماء على أحد الطواغيت فلم يهب ولم يخف وتكلم بالحق فخرج، قالوا ما خفت منه؟ قال لا، تذكرت عظمة الله عز وجل فصار أمامي كالقط ولا شيء قدامي. الله الكبير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نكبر الله عز وجل. كل كبير طاغ ظالم سيقهره الله عز وجل. الحجاج كان شايف نفسه أنه كبير، قتل من قتل من الناس، حتى وصل لسعيد بن جبير فذبحه، ما طول أيام حتى أهلكه الكبير جل وعلا. النمرود كان يقول لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، شنو يعني؟ وعذب المؤمنين وفتنهم في دينهم ودعاهم لعبادته، أرسل الله له حشرة، حشرة حقيرة تافهة فأهلكته. من؟ إنه الكبير جل وعلا، الكبير المتعال. لا يصير في قلبك يوم من الأيام ذرة من كبر، ترى أنت ينظر إليك الكبير المتعال جل وعلا، العظيم اللي في كل صلاة تقول الله أكبر. شفت الصلاة لما تقول الله أكبر؟ عشان يصغر عند كل تكبير كل شيء. تقول الله أكبر لدخولك، دخول العبيد على ملكهم، دخول العبيد على سيدهم جل وعلا، دخولهم على الكبير جل وعلا. يستحق في كل ركن وركن أن نقول الله أكبر، الله أكبر، فإن الله هو الكبير.